فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحرم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه بالدليل والبرهان ماشي؟ طيب الرواية الثالثة عن الزهري قال بلغنا أنه كان قرآن كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم يكتب وتحتها المصدر كتاب المصاحف لأبي داود يا جاهل اسموش أبو داود اسمه المصاحف لابن أبي داود أبو بكر بن أبي داود هذا هو صاحب كتاب المصاحف مش المصاحف لأبي داود اللهم استعان ربنا يصبرنا وقد تحتها سنده صحيح سنده صحيح إيه؟ سنده صحيح للزهري لكن الزهري بيقول بلغنا يعني هذا الأثر من بلاغات الزهري طبعا هو ما عرفش يعني بلاغات الزهري ولا بتاع الكلام ده كله بس يلا يعني أمة الإسلام هي أمة العلم فيجب عليهم أن يعلموا الجهلاء ده كتاب المصاحف أمام حضراتكم على الشاشة تأليف أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث المعروف بابن أبي داود المعروف بابن أبي داود طبع الدار البشائر الإسلامية صفحة رقم 208 حدثنا عبد الله حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال بلغنا أول ما تلاقي الإمام الزهري بيقول بلغنا تعرف أن هذا من مرسل الزهري ومراسيل الزهري عند العلماء لا تساوي شيئا ليه لأنه كان يرسل عن الضعفاء أمثال سليمان بن أرقم أنت هتألف ولا يا أبو عمر فين الدليل على الكلام ده تعال نجيب الدليل أدي كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله طبعة عالم الكتب صفحة رقم 90 بيقول إيه قال أحمد بن أبي شريح سمعت الشافعي يقول خدوا بالكم بقى الإمام الشافعي محمد بن إدريس هو اللي هيتكلمه يقول يقولون نحابي يعني بيقولوا عننا أن احنا نحابي يعني بنتهاود مع بعض الناس ولو حابينا أحدا لحابينا الزهري وإرسال الزهري ليس بشيء وذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم وقال أبو قدامة عبيد الله ابن سعيد سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول مرسل الزهري شر من مرسل غيره شر من مرسل غيره مرسل يا جماعة يعني في انقطاع في السند في انقطاع بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم والزهري لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة واحدة وإنما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشخاص فالمرسل ده قسم من أقسام الحديث الضعيف وهذا كتاب تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للإمام الحافظ أبي عبد الله المقدسي رحمه الله في الجزء الرابع طبعة أضواء السلف صفحة رقم 585 يقول ومراسيل الزهري ضعيفة مراسيل الزهري ضعيفة وقد كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا ويقول هو بمنزلة الريح وتحتها وروى الدوري عن يحيى بن معين قال مراسيل الزهري ليس بشيء يبقى كلمة الزهري لما بيقول بلغنا دي لا تسوي شيئا عند العلماء بالدليل والبرهان خد بالك هقولها لك بعد كل رواية باطلة انت جبتها ماشي بالدليل والبرهان الرواية